الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة النوع الثاني من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الإرادة والقصد والطلب، أو توحيد الألوهية. وقلنا رحمكم الله بأن الولاء والبراء يدخل تطابقا وتلازما وتضمنا في عبارة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأنه لا يمكن أن يتأتى الكفر بالطاغوت إلا بهذه العقيدة الغراء، عقيدة الولاء والبراء. إذ أن صفة الكفر بالطاغوت حتى تحقق توحيدك، والذي هو النفي في عبارة التوحيد لا إله إلا الله، حتى يتحقق إيمانك لا بد من الكفر بالطاغوت، وحتى يتحقق كفرك بالطاغوت لا بد من عقيدة الولاء والبراء، إذ أن صفة الكفر بالطاغوت هو البراءة منه واجتنابه وتكفيره وبغضه. وبالتالي إن الولاء والبراء داخل في ماهية الكفر بالطاغوت، وبالتالي أيضا هو داخل في ماهية لا إله إلا الله محمد رسول الله. بينا في درسنا السابق رحمكم الله المعاني والتعريفات من لغة العرب فيما يتعلق بالولاء والبراء، وكذلك نقلنا الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وفرقنا ما بين الموالاة والولاء والتولي. فقلنا بأن الولاء هو المحبة، والتولي هو اتخاذ المحب والنصير. إذن الولاء هو محبة ونصرة، والتولي هو اتخاذ محب ونصير. وعلى ذلك فتكون الموالاة هي المفاعلة ما بين الأمرين. وكذلك بالنسبة للبراء، بالنسبة للبراء هو أيضا مفاعلة ما بين المعاداة والتبرؤ. فالمعاداة هي البغض والمقاتلة، المعاداة هي البغض والمقاتلة، يعني بعكس المناصرة. وأيضا التبرؤ هو اتخاذ من تبغض ومن تعادي، أي اتخاذ عدو. التبرؤ هو اتخاذ عدو. وبالتالي فالبراء هو مفاعلة الأمرين معا، حاله كحال الولاء. لكن أيضا اليوم رحمك الله عليك أن تعلم أمورا في غاية الأهمية، أمورا في غاية الأهمية. لكن أنا قلت رحمك الله بأن دروسنا عن الولاء والبراء كلها، سواء الدرس الفائت أو اليوم أو الدروس اللاحقة عن الولاء والبراء، قلت لك أن هذا موضوع في غاية الأهمية. لماذا؟ لأنه يتعلق بحياتك اليومية، بحياتك اليومية. أنت الآن تعيش بين أناس، هؤلاء منهم المؤمنون ومنهم الكافرون. فالمؤمنون لابد من صرف الولاء لهم، والكافرون لابد من صرف البراء لهم. إذن هذه العقيدة الغراء والتي لا يصح الإسلام إلا بها لابد أن تتعلمها وأن يتعلمها كل مسلم. إلى الآن لازلنا فقط في المصطلحات اللفظية والمعاني اللغوية، وكذلك سردنا في درسنا السابق الأدلة الشرعية من كتاب الله سبحانه وتعالى حول الولاء والبراء. اليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن أركان الموالاة أو المعاداة، يعني سواء الولاء أو البراء. فاعلم رحمك الله بأن الموالاة لها ركنين، وكذلك البراء له ركنين. فالموالاة إما أن تكون قلبية وإما أن تكون عملية، أي بمعنى عندنا الموالاة الباطنة وهي القلبية، وعندنا الموالاة الظاهرة وهي العملية. طيب من الذي يخالفنا في هذه الأمور؟ فقط الجهمية والمرجئة. إذ أن هؤلاء عندهم خلل في الإيمان، يعني حتى الإيمان عندهم فقط هو مجرد القول والاعتقاد، إذ أنهم أخرجوا الأعمال من مفهوم الإيمان، وبالتالي سيخرجون وسيضطرون صاغرين إلى إخراج الأعمال من كل المسميات الأخرى، من ضمن هذه المسميات الولاء والبراء. طيب الآن إذن عندنا موالاة قلبية وهذه تسمى الباطنة، وعندنا موالاة عملية وهذه تسمى الظاهرة. القلبية أي المودة والمحبة، هذا بالنسبة للموالاة، المحبة والمودة، وهذا عمل ماذا؟ هذا عمل القلوب. طيب الظاهرة العملية هي النصرة والمحبة. لذلك قلنا بأن الموالاة هي جمع بين ماذا وماذا؟ جمع بين ولاء وتولي، يعني بين مودة ومحبة وكذلك نصرة ومحالفة. إذن الموالاة عندنا القلبية وعندنا العملية، وكذلك بالنسبة للمعادات، فالمعادات أيضا عندك الباطنية القلبية التي تتعلق بالبغض والقر والكره، وعندك المعادات الظاهرة العملية والتي هي إظهار العداء. طيب إظهار العداء من عمل ماذا؟ من عمل الجوارح. لماذا؟ لأن إظهار العداء يتعلق باللسان وكذلك بالأركان، من منازعة وقتال ومخالفة ومفارقة وغير ذلك. إذن على ذلك الولاء والبراء مجتمعين، الولاء والبراء وهذه العقيدة الغراء لها ركنين للولاء وركنين للبراء، ركنين باطنيين وركنين ظاهرين. إذن الذي يتحصل بالقلوب هذا الباطن، والذي يتحصل باللسان وبالأركان أي بالجوارح هذا ظاهر. الآن البراء، البراء قلنا بغضاء وعداوة، البغضاء تكون بالقلب والعداوة تكون بالجوارح، وكذلك بالعكس بالنسبة للولاء. عندك محبة وعندك نصرة، المحبة هذه ركن، هذه ركن عملي. لذلك ستجد بأن كل هذه الأركان التي ذكرتها لك إنما هي مجموعة في آية واحدة في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذ أن هذه الآية والتي تسمى أصلا بآية الملة الإبراهيمية جمعت بين هذه الأركان كلها، فقال الله تعالى إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. إذن لاحظ في هذه الآية كيف أن هذه الآية جمعت ما بين الأركان الأربعة كلها مجتمعة، أي العداوة والبغضاء وكذلك بالنسبة للولاء يكون الأمر معاكسا لهذا لما جاء حول البراء. فهذه الآية جاءت حول البراء. طيب البراء كيف تحقق؟ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. إذن الولاء والبراء لهم ركنين، ركن قلبي باطن وركن عملي ظاهر. طيب الآن لاحظ بارك الله فيك، من خلال ما ذكرنا، من خلال ما ذكرنا يتبين لك أنه حتى يتحقق الولاء والبراء بشكل كامل، بشكل كامل لا بد من وجود الباطن والظاهر، فلا يتحقق بوجود أحدهما دون الآخر كما تزعم المرجئة. المرجئة فقط هم الذين يقولون بأن الباطن يكفي، لكن الباطن غير كافي. لماذا؟ لأن الولاء والبراء، الولاء والبراء أصلا له أدواته، له أدواته. يعني مثلا، مثلا عندك بالنسبة للولاء عندك الحب وعندك النصرة. طيب حتى النصرة أوليس لها مرادفات وأليس لها أدوات يعني تصرف من خلالها النصرة، وكذلك البراء. لكن قبل أن أبين هذه النقطة رحمك الله، هنالك أمر أيضا لا بد من تبيانه، ألا وهو أن الولاء والبراء لا يصرف فقط من العبد إلى ربه، بل أيضا يصرف من الرب إلى العبد، فهو متبادل. فالحب والنصرة، الحب والنصرة أصلا هذه من صفات الله سبحانه وتعالى. الحب والنصرة من صفات الله سبحانه وتعالى. إذا تصرف من العبد إلى ربه، وتصرف أيضا من الرب إلى عبده بصورة تفاعلية متبادلة. أين نستطيع أن نثبت هذا الكلام؟ نثبت هذا الكلام بقول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. إذا قلنا النصرة، قلنا عفوا الموالاة نصرة ومحبة. فبالنسبة للنصرة قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. وكذلك بالنسبة للمحبة قال الله تعالى: يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. إذن هي علاقة متبادلة ما بين العبد وربه. كذلك أيضا بالنسبة للبراء، فالله سبحانه وتعالى بريء من الكافرين، بريء من المشركين. الله سبحانه وتعالى يبغض المشركين، والمشركين يبغضون الله سبحانه وتعالى. من خلال ما سبق رحمك الله عليك أن تعلم بأن الولاء والبراء الأصل أن محله في القلب. الأصل محله في ماذا؟ محله في القلب، إذ أنه قائم على حب وبغض، وهذا في القلب، ولكن أدواته متعلقة بالجوارح. فالمناصرة والمعادات، المناصرة بالنسبة للولاء والمعادات بالنسبة للبراء، هذه من الجوارح. إذن أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة في مفهومهم للإيمان، وطبعا لا يخالف في ذلك إلا الجهمية والمرجئة وأهل البدع والضلال، الأصل عندنا أن الإيمان، ماذا نقول نحن في الإيمان؟ قول ومعتقد وعمل، أليس كذلك؟ لكن أيضا ماذا نقول؟ نقول بأن هنالك تلازم ما بين الظاهر والباطن، وإن آثار الباطن لابد أن تصحح الظاهر، وآثار الظاهر تعبر عن الباطن. طيب هذا ما عبر عنه الله سبحانه وتعالى بالنسبة لعقيدة الولاء والبراء. أيضا أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن الولاء والبراء الأصل فيه القلوب، ولكن آثاره لابد أن تتلازم مع الظواهر أو البواطن. كيف نثبت ذلك؟ نثبته بما أثبته الله سبحانه وتعالى، إذ أنه لما تكلم عن المنافقين، البغضاء أين محلها؟ محلها القلب. لكن هل تظهر البغضاء على الجوارح؟ نعم تظهر، لذلك قال تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إذن الآثار لابد أن تظهر لتعبر عما في الباطن، وهذا المبدأ يسمى عند أهل السنة والجماعة بالتلازم ما بين الظاهر والباطن. قال تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إذن ظهرت لنا بالجوارح ما أخفت الصدور من عقائد متعلقة بالباطن. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. بدا أي ظهر. ويقول سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن محبة الله هذه عمل قلب، لكن كيف تظهر محبة الله؟ بالاتباع، أي عندما تتبع محمد صلى الله عليه وسلم فإنك تعبر عن ذلك فيما في قلبك من الباطن من محبة. وبالعكس طبعا بالنسبة للبراء. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. إذن عدم اتخاذهم أولياء أظهر لنا ما تخفي صدورهم. قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون. إذن هم هؤلاء ما عندهم إيمان. كيف تبين لنا أنهم ما عندهم إيمان؟ عندما قال الله تعالى: ما اتخذوهم أولياء. إذن اتخاذ الكافرين أو المنافقين، اتخاذهم للكافرين أولياء، هذا العمل عمل ظاهر، فالظاهر عبر عن ما تخفيه البواطن. فهذا بحد ذاته، أو هذه الآيات التي نقلتها بحد ذاتها رد على الجهمية والمرجئة وبعض أدعياء السلفية الذين يريدون أن يدافعوا عن الطواغيت الذين والوا الكفار وناصروا الكفار على المسلمين، يريدون أن يدافعوا عنهم. وإيش يقول لك؟ يقول لك التولي والمناصرة إنما هي عمل قلوب. لا، كذبوا ورب محمد، إذ أن لها ركنان: قلبي وعمل. والعملي يعبر عما في القلب. يعني لا نشترط استحلال الفاعل، لا نشترط معتقد الفاعل، لأن العمل بحد ذاته معبر عما في البواطن. وهذا المبدأ هو ما هو عليه أهل السنة والجماعة، ولا يخالف فيه إلا المرجئة والجهمية وأدعياء السلف. لذلك فإنك ستجد كثيرا من أهل العلم أصلوا هذه المسألة، إذ أن الولاء الولاء الذي يقوم على المحبة وعلى القرب، والبراء الذي يقوم على البغض والعداوة والبعد، إنما له ظاهر وله باطن، والباطن يعبر عن الظاهر، والظاهر يعبر عن الباطن. لذلك ستجد ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول أصل الموالاة هي المحبة، وأصل المعاداة البغض، فإن التحاب يوجب التقارب والاتفاق، والتباغض يوجب التباعد والاختلاف. إذن معنى قوله يوجب كذا ويوجب كذا، أي أن لما في الباطن آثار. إذا كانت المحبة هذه في الباطن في القلب، لكن لها آثار، من آثارها ماذا؟ التقارب. إذن لما ظهر التقارب عرف ما في الباطن، وكذلك بالنسبة للتباعد الذي يتعلق بالبراء. ويقول أيضا الشيخ عبد اللطيف، يقول وأصل الموالاة الحب، وأصل المعاداة البغض، وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة، كالنصرة والأنس والمعاونة والجهاد والهجرة ونحو ذلك من الأعمال. أي بمعنى، أنا عندما أرى إنسان مثلا كان يقطن بين كافرين، كيف أعرف بأنه أحب المسلمين ووالى المسلمين؟ مجرد قيامه بعمل يسمى الهجرة، مجرد قيامه بهذه الهجرة أظهر لي ما في باطنه. وبالعكس بالنسبة للبراء، أي عمل من معاونة أو نصرة، كما قال الشيخ عبد اللطيف ومن قبله كل أهل العلم، إذن أي عمل يعبر عن مثلا البراء سيعبر حتما عما في القلوب. هذه القاعدة رحمكم الله شذ فيها الجهمية والمرجئة أعداء الله سبحانه وتعالى، فيعني جعلوا هذا الأمر حجة وعذرا لأسلمة طواغيتهم الذين والوا أمريكا ووالوا روسيا ووالوا الكافرين بشكل عام، بل وللأسف كانت موالاتهم قلبية وعملية. هذا الأمر لن نخوض فيه أكثر من ذلك، لكن سنتكلم فيه لاحقا إن أحيانا الله وإياكم، عندما سنطبق عقيدة الولاء والبراء واقعا عمليا في حياتك اليومية. لكن ما عليك أن تعلمه رحمك الله، لأن أوجب الواجبات بعد التوحيد، أوجب الواجبات هو الولاء والبراء، بل الولاء والبراء لا بد وواجب صرفه في نفس عقيدة التوحيد، كما سبق وبين في الدروس السابقة، إذ أنه من ماهية الكفر بالطاغوت. ومما أيضا يجب أن تعلم أخي في الله، بأنه وجب على كل مسلم أن يعلم هذه العقيدة وأن يعمل بها، إذ أن الإسلام لا يصح وكذا الإيمان لا يتحقق إلا بالموالاة والمعاداة. فهذا أصل من أصول الدين، وهذا من أجل العبادات ومن أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك فإنك ستجد آيات الولاء والبراء في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا، أكثر من أن تحصيها. موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين هذا من أصول الدين التي لا يصلح الدين إلا بها، وكل أهل العلم أثبتوا ذلك. على سبيل المثال إلى الحصر، ابن تيمية ماذا يقول في كتابه الإيمان؟ يقول إذا وجد الإيمان، انتبه الآن، إذا وجد الإيمان انتفى ضده، وهو موالاة أعداء الله. إذن لا يتحقق الإيمان، لا يتحقق إلا بماذا؟ إلا بالولاء والبراء. لذلك يقول إذا وجد الإيمان انتفى ضده، وهو موالاة أعداء الله. فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه إيمان. قال ذلك في كتابه الإيمان في الصفحة 17. إذن هذا القول يدل على مسألتين تكلمنا فيها الآن. المسألة الأولى أن ما في الظاهر يثبت ما في الباطن. لماذا؟ لأنه ماذا قال ابن تيمية رحمه الله؟ قال وإن ذلك دليلا على ما في قلبه. والمسألة الثانية أن الإيمان لا يتحقق إلا بهذا الأصل، لأن الإيمان لا يتحقق إلا بانتفاء ضده. ما هو ضد الإيمان؟ موالاة أعداء الله سبحانه وتعالى. إذن انتبه بارك الله فيك. لذلك الله سبحانه وتعالى نفى الإيمان عن من يوالي الكافرين، نفى الإيمان عن من يوالي الكافرين في آيات كثيرة أكثر من أن أحصيها، ولكن على سبيل المثال للحصر. قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. ويقول تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء. ويقول تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فلاحظ بارك الله فيك كيف أن الله سبحانه وتعالى نفى الإيمان. لماذا؟ لأننا قلنا بأن الإيمان لا يتحقق إلا بانتفاء ضده. طيب ضده ما هو؟ هو موالاة أعداء الله. لذلك لما أنت توالي أعداء الله انتفى عندك الإيمان. فلاحظ كيف أن الله نفى الإيمان عن الذي يتخذ الكافرين أولياء. ليس فقط في هذه الآيات، بل الآيات كثيرة، ولكن ذكرت لك على سبيل المثال ثلاثة أدلة. طيب إذن معنى ذلك عليك أن تعلم رحمك الله بأن الموالاة محرمة ما بين المسلمين والمشركين، وهي واجبة ما بين المسلمين. الموالاة واجبة ما بين المسلمين ولكنها محرمة مع المشركين. طيب محرمة على المشركين أثبتنا ذلك بآيات عديدة. طيب واجبة على المسلمين، يعني أنا واجب علي أن أوالي المسلمين. أين دليل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ دليل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى بقول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وكذلك بقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وبقول الله تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. طبعا الأدلة أكثر من أن أحصيها حول هذا المبدأ، الأدلة أكثر من أن نحصيها، ولكن نكتفي بهذه الأدلة التي تثبت وجوب الموالاة للمؤمنين وحرمتها على المشركين. طيب لماذا نتكلم عن ذلك؟ لماذا نتكلم عن ذلك؟ نتكلم عن ذلك حتى نثبت لك بأن الولاء والبراء لا يتحقق إلا كاملا. يعني لا أكتفي بأن أقول بأنني أنا أكره الكافرين وأعادي الكافرين ولكن أنا لا أحب المسلمين. لا، أنت ما حققت الولاء والبراء. والعكس أيضا، إذا قلت أنا أحب المسلمين وأناصر المسلمين لكنني لا أباضي الكافرين ولا أعادي الكافرين، أيضا أنت ما حققت الولاء والبراء. إذن الولاء والبراء يجب أن يكون بين المسلمين، ومحرم أن يكون مع الكافرين. والأدلة من السنة كثيرة، لكن أكتفي فقط بما رواه مسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. إذن لابد من هذه الموالاة، ولا بد من هذا البراء، يعني أن توالي المسلمين وأن تتبرأ من الكافرين. طيب الآن خلال دروسنا السابقة قلنا بأن الله أثبت سبحانه وتعالى أثبت كفر من والى الكافرين ومن اتخذهم أولياء ومن ناصرهم ومن أحبهم، وعرضنا على ذلك الكثير من الأدلة. طيب، نحن أهل السنة والجماعة لا نكفر إلا بمناط كفري. طيب الآن، الذي يوالي الكفار، الذي يوالي الكفار، ما هي المناطات الكفرية وما هي أوجه الكفر التي فعلها حتى يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى؟ فالله سبحانه وتعالى كفره وسماهم بالمنافقين، ونفى عنهم صفة الإيمان لو كانوا يؤمنون. إذن انتفت صفة الإيمان. إذن ما هي أوجه الكفر التي خرجت من هذا الذي تولى الكافرين ووالاهم؟ اعلم رحمك الله بأن كفره الأول هو في المظاهرة وفي حرب الدين وأهله، وأما الثاني فهو الرضا بدينهم. إذن عندنا مناطان: المظاهرة والمعاونة، والثاني ماذا؟ الرضا بدينهم. طيب الآن لاحظ بارك الله فيك أن أحد المناطين هو من أعمال الجوارح والثاني من أعمال القلوب. لذلك يستغل الفرصة الجهمية والمرجئة وأدعياء السلفية، يستغلون الفرصة ليقولون بأنه نعم الذي يوالي الكافر كافر، ولكن بشرط أن يكون راضيا بدينهم. لذلك كل آيات الولاء والبراء تجد أن المرجئة والجهمية ماذا يقولون؟ يقولون إذا أحبهم لدينهم، إذا ناصرهم لدينهم. يعني تخيل يقدم الأسلحة ويقدم المعونات ويقاتل معهم يد بيد، يقاتل معهم المسلمين، ثم إيش يقول لك؟ يقول لك إذا كان راضيا بدينهم. طيب من الذي رد عليهم؟ رد عليهم الإمام الطبري رحمه الله. لماذا؟ ماذا يقول الإمام الطبري؟ يقول الإمام الطبري رحمه الله: فإنه لا يتولى متول أحد إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عاد ما خالفه وسخط، وصار حكمه حكمهم. صار حكمه ماذا؟ حكمه حكمهم. طبعا هذا الكلام قاله الطبري في تفسيره لقول الله تعالى: فإنه منهم. طيب الآن لاحظ بارك الله فيك قول الطبري: الذي يتولى متول، يعني إذا تولى أحد، تولى رجل، فحتما هذا من مبدأ التلازم كما قلت لك في بداية الدرس، التلازم ما بين الظاهر والباطن. فلذلك ماذا قال؟ قال: فإنه لا يتولى متول أحدا إلا، إذا عندك هنا أداة شرط، إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عاد ما خالفه. إذن لا تقل لي والله هذا صحيح يوالي الكافرين لكن لا يبغض المسلمين، لا، كذب. حتى وإن ادعى أنه يحب المسلمين، لكن لازم فعله لابد وأن يكون ساخطا للمسلمين، لأنه إن لم يكن ساخط ما كان أصلا تولى، وعندما يتولى لن يتولى إلا برضا لدين من تولى. فحكم تولي الكفار وموالاتهم ومناصرتهم هو كفر مخرج عن الإسلام، بل هو مبطل للإيمان. طيب ما هي الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى على كفر من والى الكفار، وعلى أنها كفر أكبر لأنه وقع في المناطين المذكورين؟ ما هي الأدلة؟ الأدلة كثيرة جدا، لكن أختصر على عجالة وأقول بأن الله سبحانه وتعالى كفر الذين يتولون الكفار ونفى عنهم الإيمان، بل ووعدهم بالخلود في النيران، فقال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. ترى كثيرا منهم، ودقق على كلمة ترى، لأن كلمة ترى تتبع للظواهر، وهؤلاء الحمقى إيش يقولوا لك؟ يقولوا لك حتى يكون محبا لدينهم راضيا بدينهم. طيب الله سبحانه وتعالى يقول ترى، وهذا تابع للظواهر، أي أن مجرد التولي كفر. قال تعالى: ترى الذين ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. إذا كفرهم ووعدهم بنار جهنم. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرون أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ويقول تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء. وكذلك يقول: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الآن لاحظ بارك الله فيك، في الأربع آيات الأخيرة التي ذكرتها جاء لفظ الله بمعنى الاتخاذ. هذا الاتخاذ إنما هو ظاهر غير متعلق بالقلب، والله كفرهم بمجرد الاتخاذ. يعني ما قال الله تعالى بأنهم اتخذوهم وهم بدينهم راضين، لا، هذا شرط الجهمية فقط. أما أهل السنة والجماعة فيعملون بمراد الله سبحانه وتعالى، فإن مجرد اتخاذ الكافرين أولياء إنما هو كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام. يقول الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآيات التي ذكرناها: حتى لا يتقول علينا قائل ويقول: هذا فهمك للآيات، وأنت شرحت الآيات من عندك. لا، أنا شرحت الآيات من شرحي السلف الصالح، وأذكر منهم مثلا الطبري رحمه الله الذي فسر هذه الآيات التي ذكرناها. فيقول رحمه الله في موالاة الكفار ماذا يقول؟ يقول: فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. طيب، أيضا ابن حزم لما فسر قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ماذا قال؟ قال: إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. يعني ابن حزم يقول لا يختلف فيه اثنان من المسلمين، لكن في زمانك ترى الملايين من مزابلة هذا العصر ومن المرجئة ومن الجهمية ومن غيرهم الكثير الذين يختلفون، والعياذ بالله. يعني السلف يقول لك لا يختلف فيه اثنين، وأنت الآن ترى الملايين الذين يخالفون أهل السنة والجماعة في أن الذي يتولى الكافرين فإنه منهم. لذلك ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول: المخاطبون بالنهي عن موالاة اليهود والنصارى هم نفسهم المخاطبون بآية الردة. ولما نهى عن موالاة الكفار وبين أن من تولاهم من المخاطبين فإنه منهم، بين أن من تولاهم ارتد عن دين الإسلام ولا يضر الإسلام. جاء ذلك في الفتاوى في الجزء 18 في الصفحة 300. أما في الاقتضاء في الجزء الأول في الصفحة 221 ماذا يقول ابن تيمية؟ يقول: الإيمان بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم مستلزم لعدم ولايتهم. إذن حتى تؤمن بالله وتؤمن بالنبي لازم ذلك عدم موالاة الكافرين. فيقول: الإيمان بالله وبالنبي مستلزم لعدم ولايتهم، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان، لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. أما ابن القيم فيقول في إغاثة اللهفان: ما نجا من هذا الشرك الأكبر. إذن ماذا سماه؟ سماه شرك أكبر. فقال: ما نجا من هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله فعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله. إذن يجب أن تعادي المشركين وتتقرب إلى الله ببغضهم وبمقتهم. طبعا الأدلة من أقوال أهل العلم كثيرة، والله لو سردت لكم ما جاء فقط عن علماء الدعوة النجدية فأنا بحاجة إلى ساعات طوال، وأنا أنقل لكم أن مجرد التولي دون التعلق بالباطن، مجرد التولي والذي هو من أفعال الظواهر موجب للكفر. لماذا؟ لأن قلنا بأن الولاء والبراء هو من الأصول، وهو من أعظم الأركان. هذا داخل في الإيمان، داخل في الإسلام، داخل في التوحيد، داخل في الكفر بالطاغوت، إذن داخل بكلمة الإخلاص اللي هي كلمة التوحيد. إذن معنى ذلك هنالك أوجه عديدة للكفر في من يتولى الكافرين. فموالاة الكفار وعدم بغضهم وعدم موالاتهم هذه ستؤدي إلى نقض أصل من أصول الدين وهو الكفر بالطاغوت. إذن أنت عندما توالي الكفار نقضت ماذا؟ نقضت الكفر بالطاغوت، لأن الكفر بالطاغوت لا يتحقق إلا بماذا؟ لا يتحقق إلا بالبراءة منهم وبمقتهم وببغضهم. فمن لم يفعل ذلك نقض الكفر بالطاغوت، نقضه. هذا الوجه الأول من كفره. لذلك فإنك سترى أن الشيخ عبد اللطيف ماذا يقول؟ يقول لا بد منه، أي لا بد من معاداة الكفار، لا بد منه. لماذا؟ لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت وبينه وبين حب الله تلازم كلي لا ينفك عنه المؤمن. إذن معنى كلام الشيخ عبد اللطيف أن هنالك تلازم بين حب الله وبين ماذا؟ وبين معاداتك للكافرين وبغضك للكافرين. فإذا توليت الكافرين نقضت حب الله ونقضت الكفر بالطاغوت. إذن أنت ما حققت أول أصل من أصول الدين. طيب، فقط هذا الذي ينقض، وهذا هو وجه الكفر الوحيد عند الذي يتولى الكافرين؟ لا، الأوجه كثيرة. أيضا انظر رحمك الله، نقدك للولاء والبراء فيه نقض للألوهية وللربوبية. أنت عندما لا تحقق الولاء والبراء فأنت في هذه الحالة أشركت في الألوهية وفي الربوبية. لأننا سبق وبينا منذ قليل بأن المحبة والبغض والنصرة كلها علاقات متبادلة مع الله سبحانه وتعالى. فالمحبة والنصرة هي من أوصاف الله سبحانه وتعالى، وبينا ذلك بقول الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، وبقول الله تعالى يحبهم ويحبونه. إذن أنت ما حققت هذا الأمر، لأن نقض الولاء والبراء يعتبر شرك في الألوهية. لماذا؟ لأن فيه محبة وموالاة لغير الله. ومنذ قليل بينا بالتلازم ما بين محبتك لله وبغضك للكافرين. إذن الذي لا يبغض الكافرين ما حقق المحبة، وهو أيضا شرك في الربوبية. من أي باب؟ شرك في الربوبية، لأنك تعتقد أن هنالك ولي وهنالك ناصر غير الله سبحانه وتعالى. أنت عندما تتولى الكافرين أنت بهذه الحالة تتخذ وليا ونصيرا من دون الله. لذلك الله سبحانه وتعالى بين كفر المنافقين في هذه المسألة، وبأنهم يبتغون العزة عند غير الله. لذلك قالوا ماذا قالوا؟ قالوا نخشى أن تصيبنا دائرة. لذلك ماذا قال الله تعالى؟ أيبتغون عندهم العزة؟ إذن معنى ذلك أنت عندما لا تحقق الولاء والبراء أنت تنقض اسم الله سبحانه وتعالى الولي والناصر، لأنك ستشرك مع الله وليا وناصر غير الله سبحانه وتعالى. أيضا موالاة الكفار ومحبتهم توقعك في الشرك، في شرك العبادة وفي شرك المحبة. فالله سبحانه وتعالى بيّن ذلك، فقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ماذا قال الآن؟ قال يحبونهم كحب الله. إذن اتخاذ أنداد مع الله سبحانه وتعالى وولي مع الله سبحانه وتعالى ونصير مع الله سبحانه وتعالى، هذا والعياذ بالله شرك في العبادة وفي المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أيضا موالاة الكفار تنقض الإسلام بالكلية. لماذا؟ لأن الإسلام قائم على ماذا؟ قائم على الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد والطاعة والبراءة من الشرك وأهله. البراءة من الشرك وأهله. البراءة من الشرك هذا ركن في الركن الثالث للإسلام. الإسلام يقوم على ثلاثة أركان: الاستسلام بالتوحيد هذا الركن الأول، الانقياد بالطاعة هذا الركن الثاني، والبراءة من الشرك وأهله هذا الركن الثالث. إذن أنت عندما تتولى المشركين ولا تتبرأ منهم أنت في هذه الحالة نفيت إسلامك بالكلية، لأنك نسفت الركن الثالث للإسلام، نسفته نسفا قطعيا. وبينا منذ قليل بأنها تنفي الإيمان وتنفي الكفر بالطاغوت. ثم أعلم رحمك الله بأنه محبة الله سبحانه وتعالى لا تجتمع أبدا، لا تجتمع أبدا مع موالاة أعدائه. فالذي يوالي أعداء الله سبحانه وتعالى إنما هو عدو لله، ليس بمؤمن أصلا، لأن موالاة أعداء الله منافية للإنقياد. طيب، الله أمرك بمعاداتهم، فأنت عندما تواليهم لم تنقض لأوامر الله ولا لأوامر رسول الله، لم تطع الله، إذن انتفى عندك بالكلية الإنقياد والطاعة والمتابعة، أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في الموالاة للكفار إظهارا لشعائرهم ورضا بظهور الكفر حتى وإن ادعى مصالح دنيوية، وهذا ما سأوضحه بشكل كامل في دروسنا اللاحقة إن أحيانا الله وإياكم. لكن نلخص ما ذكرناه حول موضوع التلازم بأن أنقل لك رحمك الله ما جاء عن أهل العلم في هذه المسألة. وقبل أن أنقل لك ما جاء عن أهل العلم في هذه المسألة، هنا لابد من أن أكرر عليك رحمك الله بأن هنالك من يقول بأن تولي الكافرين مشروط بالرضا. أنا منذ قليل بينت هذه النقطة، ولكن الذي سأضيفه الآن أن هذا الاشتراط ما جاء إلا عن طريق الجهمية والمرجئة. الله سبحانه وتعالى ما اشترط ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط ذلك، الصحابة رضي الله عنهم ما اشترطوا ذلك، كل هذا الأمر إنما جاء عن هؤلاء. لذلك الذي يوالي الكفار فحتما سيكون راض بما عندهم حتما، سواء اعترف بذلك وأقر به أو أنه لم يقر. لماذا؟ اسمع بارك الله فيك. يقول الطبري رحمه الله: من والاهم فقد أظهر لأهل الإيمان الحرب، وأظهر لهم البراء، وأبان قطع ولايتهم، أي للمسلمين. لماذا؟ لأن من تولاهم فهو لله ولرسوله والمؤمنين حرب. إذن ها هنا الطبري جعل فقط مجرد التولي جعله مبينا ومفسرا وموضحا لماذا؟ لما في القلب. إذا أن مجرد التولي جعله حربا على الله سبحانه وتعالى وعلى المسلمين، لأن محبة الله ورسوله ودينه وأولياءه لا تجتمع أبدا مع موالاة أعدائه، فمن والى أعداء الله فهو حتما عدو لله. لذلك لما تكلم عن الرضا، وأعنيها هنا الطبري رحمه الله، قال فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متولى أحد إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه رضي دينه، إلى آخر قوله الذي نقلته لكم منذ قليل. طيب، هل فقط الطبري هو من قال ذلك؟ لا، هذا مكي مكي بن أبي طالب في تفسير الهداية ماذا يقول؟ يقول: لأنه لا يواليهم إلا وهو بدينهم راض، فهو منهم. إذن هذا لا بد منه، وهو التلازم ما بين الظاهر والباطن، وأن الباطن يعبر عن الظاهر، والظاهر يعبر عن الباطن. فمن والى أعداء الله فهو من أعداء الله. لا تجتمع موالاة الله وموالاة الكافرين البتة. من يتولهم منكم فإنه منهم. ابن بطة رحمه الله يقول في كتاب الإبانة، ابن بطة ماذا يقول في الإبانة؟ يقول ذكر عدة أمور، ثم بعد ذلك قال: وتبغض في الله، أي عليك أن تبغض في الله من عصاه ووالى أعداءه. إذن أنت الآن عليك أن تبغض من عصى الله ووالى أعداءه، فما بالك بالفاعل نفسه، الفاعل نفسه الذي يوالي. إذا كنت أنت يجب عليك كما أخبرك ابن بطة رحمه الله في الإبانة، يجب عليك أن تبغض أعداء الله ومن والى أعداء الله، إذن ما بالك بالفاعل نفسه حتى تشترط على الفاعل الرضا بدين الكافرين وما شابه ذلك. بل يا رجل، حتى أن ابن القيم بعد أن ذكر كل ما ذكرته لك من التلازم ما بين الظاهر والباطن إلى آخره، يعني حتى أن ابن القيم تكلم بصيغة عقلية، فقال: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في الإمكان، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. إذن شرط المحبة، أنت الآن تدعي حبك لله، إذن شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. لا تنقص أي مسألة التي اشترطها الله سبحانه وتعالى عليك. كل آيات المولى عز وجل فيما يتعلق بالموالاة والبراءة، كل الآيات، وهذا الكلام ذكرناه في الدرس الأول، كل الآيات جاءت بصيغتين: صيغة النفي وصيغة النهي. إذ أن الله لم يكتفي بمجرد النهي، بل جاء بصيغة النفي، والنفي هو أبلغ، إذ أنه استحالة أن يكون عند محب لله ومؤمن بالله، استحالة أن يكون هنالك موالاة الكافرين. لذلك يقول ابن القيم في البدائع، يقول: أتى الله بالنفي في الجانبين تحقيقا للبراءة المطلوبة. إذن ماذا يقول؟ يقول: أتى بالنفي في الجانبين، أي في البلاء، في الولاء وفي البراء، أتى بالنفي بالجانبين. لماذا؟ ليكون ذلك تحقيقا للبراءة المطلوبة. والله سبحانه وتعالى، وكررت هذا الكلام أكثر من مرة، الله سبحانه وتعالى ذكر متولي الكافرين، ذكره بأوصاف كثيرة. مرة ذكره بأنه منافق، مرة ذكره بعدة أوصاف. يعني مثلا ذكره الله سبحانه وتعالى الذي يتولى الكفار، ذكره بأنه من المنافقين، فقال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء. وقال: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. وقال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. وقال: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. يعني هذه الآية: إذا هربتم من قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فأين تهربون من قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم؟ أين تهربون من هذه الآية؟ أين تهربون من قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم. ابن عطية في تفسيره ماذا قال؟ قال: نص الله تعالى في صفة المنافقين على أشدها ضررا على المؤمنين، وهي موالاة الكافرين. إذن أشد صفة للمنافقين ضرر على المؤمنين هي موالاة الكافرين. لذلك الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم كافرين ووصفهم بأنهم منافقين. وفي آيات أخرى جاء بأوصاف أخرى. طيب إخوتي في الله، نكتفي لهذا اليوم بما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من زلل فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في دروسنا اللاحقة إن شاء الله، إن أحيانا الله وإياكم، سنبدأ بإذن الله تعالى بتبيان أحكام موالاة الكافرين، وأن هنالك عندنا ما يسمى بالموالاة الكبرى والموالاة الصغرى، وسنبين أيها المكفرة وأيها المحرمة، وسنبين أحكام التولي الكافرين ومعاملاتهم بشكل واسع إن أحيانا الله وإياكم. إخوتي في الله، أعتذر عن الإطالة، وإن شاء الله نتكلم في دروسنا اللاحقة ونبين كل هذه الأمور إن أحيانا الله وإياكم. أقول ما سمعتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.